يقول: ما هي نصيحتكم لمن يلعن في المسجد؟ اللعن محرم في المسجد وغير المسجد. اللعن من كبائر الذنوب في المساجد وفي البيوت وفي الطرقات وفي السيارات وفي القطارات وفي الطائرات في كل مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله، شبهه بالقتل ليظهر الجريمه، ولانه من اعظم الاسباب في الشحناء والعداوات والفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: ليس من الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذل. الواجب على كل مؤمن ومؤمنه حفظ اللسان وصيانته عما لا ينبغي، ومن اقبح الكلام اللعن والشتم، يلعن اخاه او صاحبه ولو مازحا ولو لاعبا، لا يجوز. فالمؤمن من شأنه حفظ لسانه وصيانته حتى لا تكلم الا بالخير. وهكذا المؤمنه على حفظ لسانها وصيانته وألا تقول إلا خيرا، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله ولله فليقل خيرا وليصمت. هذا حديث عظيم. من كان يؤمن بالله ولله فليقل خيرا وليصمت. والله يقول سبحانه: لا خير لكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: العبد لا يتكلم بكلمه ما يتثبت فيها، ما يتبين فيها ما يتثبت فيها، يجد بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. ويقول الله عليه الصلاه والسلام: العبد لا يتكلم بكلمه سخط الله، ويطيل لها بالا يكتب الله بها سخطه الى يوم القيامه. الامر عظيم وخطير، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالواجب حفظ اللسان وصيانته عند الكلام الذي يضر العبد، اللعن والشتم والغيبه والنميمه والكذب وشهاده الزور والدعاوى الباطله وغير هذا مما حرم الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.